إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: لما انتهت غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد وضعوا بين أيديهم شهداء أحد، شهداء أحد بلغ عددهم أكثر من 70. ودعني أذكرك من هم شهداء أحد أو بعضا منهم، فيهم بل على رأسهم حمزة رضي الله تعالى عنه. ليس أي صحابي، بل هو عم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فوج من الصحابة يضع عمه معهم ويصلي عليه، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى كما بكى على عمه، فجع رسول الله. وفيهم أنس بن النضر، وفيهم سعد بن الربيع، وغيرهم من سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، هذا مبتور القدم، وهذا مبتور اليد، وهذا مطعون، وهذا غطاه الدماء، وهذا مقطوع الرأس، وذاك وضعوا بين يديه أحبابه، أصحابه الذين رباهم صلى الله عليه وسلم، الذين تعبوا معه وهاجروا معه من مكة إلى المدينة. في يوم واحد كلهم بين يديه، يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأحياء، يقول: استووا لأثني على ربي جل جلاله. أسمعت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: استووا لأثني على ربي. أهذا موضع وموقف ثناء؟ هذه الحال التي بين يديك يا رسول الله، تدفعك الآن للثناء على الله جل جلاله؟ ثم مما ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم حينها: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مبعد لما قاربت ولا مقرب لما باعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إلى آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقف ليثني على ربه وبين يديه أكثر من 70 شهيد من أحبابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لطالما تكلم الخطباء والوعاظ في كثير من الخطب والمواعظ والدروس أن الذنوب وأن المعاصي تنزل البلاء، لكن هذا لا ينبغي أن يدفعنا، والخطير أن يدفعنا لأن نسيء الظن به جل جلاله، أو يقل الحب في قلوبنا إليه جل جلاله، أو ينزل مستوى اليقين أن الله جل جلاله يحب عباده، يحب كل من قال لا إله إلا الله، يحب جل جلاله كل موحد، يحب كل طائع، يحب كل مصل وراكع وساجد. لكن ما الدليل أن الله تعالى يحبنا، خصوصا عندما نرى ونسمع مثل هذه الأحوال التي نزلت بأهلنا وأحبابنا في العالم عموما، وفي تركيا وسوريا وفي هذه المناطق خصوصا؟ كيف نرى حب الله جل جلاله لنا فيها؟ أيها الأخ الحبيب، لابد أن نعلم جميعا أن الإطمئنان العقدي، أن سلامة الإيمان تجاه ربنا جل جلاله يتبعها حسن الظن به تعالى. ومفهوم قلة حسن الظن ومبدأه يأتي من عدم مفهوم حقيقة الشر الذي نراه بأعيننا القاصرة أنه شر. رأينا كما رأى العالم أخبار وأحوال المنكوبين من الأهالي، الفقراء، المساكين، خصوصاً في المناطق التي حصل فيها الزلزال. سمعنا وسمعتم بكاء وآهات ودعاء وأحوال الآباء والأمهات والأبناء والبنات والعوائل، فهذا كله ظاهره بأعيننا القاصرة أنه شر. والله جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرنا من أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: والشر ليس إليك. طيب يا شيخ، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ ظاهر الأمر أنه شر، والله تعالى خالق كل شيء. نؤمن أن الذي خلق الزلزال وقدر أن يكون في هذا البلد وفي هذا المكان ولهؤلاء الناس هو الله، فلا يكون في الكون شيء خارج عن إرادته. لكن كيف الشر ليس إليك؟ أين الخير في هذا الأمر؟ المشكلة أيها الأحبة في الله أننا نحكم على الأمر بالخير والشر بناء لعقولنا وأعيننا القاصرة. هنالك شيء اسمه مآلات الأمور، أي ما ستؤول إليه الأمور بعد هذه الحادثة بأيام أو أسابيع أو أشهر أو سنين أو بعد الموت أو يوم القيامة. خليني شبه الأمر بمثال بسيط حتى تقرب الصورة لإلنا. اليوم إذا عم تحضر فيلم وبأول الفيلم شفت مناظر ضايقتك، ضايقتك، فيها قتل، فيها تشريد، فيها تعذيب، لن تفهم حقيقة السبب إلا عند مشاهدتك للنهاية، تقول أيوة الآن فهمت. وأعظم مثال على هذا في القرآن، وأرى أنه من أعظم مقاصد تخصيص سورة الكهف لأن نقرأها في كل جمعة، المقاصد كثيرة، لكن من أعظم المقاصد أن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة أن تقرأ قصة موسى والخضر، نبي من أنبياء الله اجتمع عنده العلم والحلم والحكمة والفقه، يرى رجلاً يقتل، لا بل يذبح كبيراً، لا بل صغيراً بل طفلاً، يذبح طفلاً، تحركت عنده المشاعر ليسأل الخضر بغضب: لما قتلته؟ أقتلت نفساً زكية بغير ذنب، بغير نفس، لماذا؟ لو قتل لقتلناه، لكنه لم يقتل، بغير ذنب قتلته، بغير سبب قتلته. هذا الشعور أنا اللي بدي أطمن فيه إخواني، هذا الشعور الذي قد تجده عندك أوله طبيعي، التساؤلات اللي بيتسألها الناس: يا ربي ما هن اللي فيهم بكفيهم، يا رب، يا ربي بالذات مناطق الشمال السوري فيهم ما فيهم من بلاء وعذاب وفقر وتشريد وقلة، يا ربي ما السبب؟ لكن سرعان ما يأتي الإيمان والعقيدة لتطفئ نار الشك، ليقول له الخضر لموسى عليه السلام بمآلات الأمور. ما هي مآلات الأمور أيها الخضر؟ إن هذا الولد سيكون إذا عاش سبباً للشقاء لأهله وسبباً لعذاب أهله، فأراد ربك أن يبدلهما أمه وأباه خيراً منه زكاةً وأقرب رحمة. سيدنا موسى قال: آمنت بالله. يا موسى لما سألت؟ قال: لأني أعلم ما أرى. طيب يا شيخ، ممكن كذلك تدللنا على بعض الأمور التي قد نكون قد نسيناها أو غفلنا عنها؟ كل الذين قدر الله تعالى لهم الوفاة في هذا الزلزال هم بإذن الله تعالى من الشهداء. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه فقال لهم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الشهيد فينا من مات في المعركة، في القتال. قال: إذن شهداء أمتي قليل، ليس هؤلاء فقط الشهداء. ثم عد منهم صلى الله عليه وسلم 5 زيادة على شهيد المعركة، ومنهم قال صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم. شو يعني صاحب الهدم يا رسول الله؟ كل من مات بهدم، يعني بشيء وقع عليه، فهو عند الله شهيد، يعني لم يعد الآن يتعذب ولا يتألم، لا ببرد ولا بحر ولا بفقر ولا بتشريد ولا بتهجير ولا بمرض ولا بجوع ولا بعطش ولا بقلة ولا بفقر، إنما يتنعم في قصور الجنة الآن. بس أنا وإنت منشوف الدم، أنا وإنت منشوف الأعضاء المقطعة، بس ما منشوف ما بعد الموت، ما لا نعلم أنه من أول قطرة تنزل من الشهيد يغفر له كل ذنبه. لذلك من كرم الله على الأمة: ويتخذ منكم شهداء. عشان هيك وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقول: استووا لأثني على ربي 70 شهيد من أمة الآن بين يدي، ما يقارب 20,000 شهيد الآن بيوم واحد. صح نحن بنحزن لأنه نحن بشر، لأنه بس نشوف المناظر بنبكي، ما حدا منا إلا بكي، ولكن لا ينبغي هذا أن ينسينا الحقائق إنه 20,000 كانوا تعبانين من الدنيا. الدنيا تتعب، ولو كنت في قصر ولو كنت من الأغنياء، الدنيا طبيعتها متعبة. الله جل جلاله أراحهم فهم يتنعمون، بل عندما يرون أهليهم من أهل الدنيا يتمنون أنهم لو كانوا معهم يستبشرون برحمة من الله وفضل. هؤلاء هم الشهداء، هكذا أخبر عنهم ربنا، هكذا أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ، من بقي منهم؟ من بقي ولم يستشهد؟ من أصيب الآن بإعاقات أو بعاهات أو بغير ذلك؟ هل تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه ما يشاك المؤمن من شوكة؟ ما حقول لك هدم ولا تشريد، إذا بتكون ماشي وبتفوت بجسمك شوكة، شوكة واحدة، قال إلا كفر الله له بها من سيئاته، شوكة، ما بالك ببلاء كهذا؟ لذلك أيها الحبة في الله، والله الذي لا إله إلا هو، لولا البلاءات لقدمنا بين يدي ربنا مفاليس، ما في معنى شيء. إيش هاي الصلاة اللي عم نصليها صلاة؟ ولا هذا القرآن قرآن؟ ولا هاي قراءة قراءة؟ ولا هذا الذكر ذكر؟ ولا الدعاء دعاء؟ نحن مقصرون بالأعمال. لولا الابتلاءات لقدمنا بين يدي ربنا مفاليس، ما معنى شيء. لكن هنالك مقامات ودرجات في الجنات لا يبلغها الواحد منا بكثرة صلاة ولا صيام ولا دعاء ولا ذكر، إنما يبلغها بصبره على البلاء. فأبشروا بالخير، اتخاذ الشهداء، إكرام الله لنا بالابتلاءات، ثم بعد ذلك انظر إلى حال الأمة، انظر إلى حال الأمة. هؤلاء الشهداء، غير أنهم شهداء، دماؤهم وأشلاؤهم أيقظت الروح النائمة في الأمة، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، العرب والعجم، البيض والحمر والصفر، كلهم اتحدوا كالبدن الواحد، كالجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مئات الآلاف والمليارات الآن تأتي من كل دول العالم، لا أظن خطيبا الآن، مئات الآلاف بل أظن الملايين من الخطباء الآن الساعة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي يتكلمون عن هذه الأزمة وهذا البلاء. عادت الأمة بساعة بلحظات كلها كأنها جسد واحد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول أحد الإخوة: لا أملك إلا، لا تملك زوجتي إلا عقدين من ذهب. العقد الأول قدمناه عندما أطلقتم وأعلنتم مشروع المسجد والمركز، والعقد الثاني البارحة كلمني قال: والعقد الثاني يا شيخ نقدمه لإخواننا وأهلنا المنكوبين في سوريا، ولا نملك بعده شيء، ونعلم أن الله تعالى سيعوضنا خيرا. هذا واحد من ملايين. مفكرين يا إخواني هذه الصدقات بين يدي ربنا تذهب هباء؟ الصدقة تطفئ غضب الله. لا أظن مسلما موحدا الآن على وجه الأرض، فقيرا أو غنيا، إلا قدم ولو يسيرا. هذه الصدقات في العالم الآن تذهب هباء. نهيك عن كل هذا، شوف التوبة. أنا واحد من أئمة المساجد، بس من وقت الزلزال للآن أكثر، لا لن أقول مئات، أكثر من 10 كلموني من إخوة وأخوات أنهم عادوا إلى الله. هذا كان تارك للصلاة بدأ بالصلاة، هذا كان تارك للمساجد عاد للمساجد، تلك كانت غير محجبة تحجبت. وتواصل معنا إخوة أصحاب مطاعم في هذه المدينة المباركة أنهم كانوا قد أعلنوا عن حفلات غنائية طربية في هذا الأسبوع في هذه البلدة لغوها، وغيرهم الكثير، نسأل الله لهم الاستقامة، نسأل الله لهم الاستقامة والاستمرار، وغيرها الكثير من حالات التوبة. هم شهداء تحت الركام أو في قبورهم، والأمة عادت إلى الله. فطلعت شو المشكلة يا إخواني؟ طلعت المشكلة إنه نحن بس منحكم على اللي منشوفه، نحكم على ما نراه. لذلك ربنا خالق الخير وخالق الشر الذي نراه نحن شر، لكن لا يوجد في الكون شر محض أبدا، ما من شر تراه إلا يعقبه خير كثير لا نعلمه. والأمر الأخير من تلك البركات من هذا البلاء أن الجميع منا الآن تذكر يوم القيامة، تذكر يوم القيامة. أخ يقول لي يا شيخ من وقت الزلزال إلى الآن والله ما أعرف وقف ذكر، قلت لما؟ قال لي أني قلت لنفسي كل ما أطلع على منظر، كل ما أشوف صورة أو فيديو اسأل حالي سؤال، ليش هو مش أنا؟ يعني ما في بيننا وبيننا شوية كيلومترات، ليش هو مش أنا؟ يعني ممكن بأي لحظة أنا أكون معهم، ليش متعلق؟ ليه متعلق في الدنيا؟ هذا الولد اللي مفرغ كل عمري من أجله أنا والبنت والمرأة والبيت، وتارك يمكن شيء من ديني ومن مسجدي وغير ذلك، ممكن بأي لحظة أنا روح وهو يروح، ممكن هي تروح، ممكن أبي أمي أخي أختي ابني بنتي، ممكن أنا. شفنا مناظر لأناس نائمين نزل السقف مثل ما هو ضل نايم، وهنالك من كان يذكر ومن كان يسبح والمسبح في يده، وهنالك من كان ساجد وراكع ومن كان يأكل ويشرب. فجأة بلحظات عرجت الروح إلى ربها، يعني هنالك لحظة من دون تحضر مسبق. فهذا البلاء ذكر الأمة بالموت، بالحقيقة المنسية، ذكرنا بالزلزال الحقيقي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة، مش زلزلة سوريا ولا زلزلة الشام، زلزلة الساعة شيء مختلف، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف بالله عليك الآن سماعي وسماعك وفهمي وفهمك لهذه الآية؟ مثل ما كنا نقرأها قبل، كنا نقرأها قبل عادي بغفلة، ما فيش قلب يتحرك. الآن بقرأ إن زلزلة الساعة، بتذكر الزلزال. بقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، بتذكر الزلزال. أليس هذا في خير للأمة؟ لذلك أحسنوا الظن بالله واعلموا أنه والله يحبنا، والله يحبنا، والله يحبنا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبيب، من قال لك أن الحب ينافي نزول البلاء؟ هل تعلم من هم أحب الخلق على الله؟ هل يوجد على وجه الأرض أحد يحبه الله أكثر من الأنبياء والرسل؟ ألم يبتلي عبده أيوب بالمرض لما يقارب 20 عام؟ ألم تقبض أولاده؟ ألم يخسر ماله؟ ألم يهرب موسى عليه السلام خائفا كما وصفه الله من مصر 10 سنوات؟ ألم يحرم ويمنع ربنا خليله إبراهيم عليه السلام الولد 90 عام؟ ألم يأمره بذبحه؟ ألم يأمره بتركه مع أمه بواد غير ذي زرع؟ ألم يبتلي حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بموت أبيه، ثم بموت أمه، ثم بموت جده، ثم بموت عمه، ثم بموت زوجته وحبيبته خديجة، ثم بموت أولاده وبناته في حياته، ثم بموت أحفاده وأبناء بنته؟ ألم يحملهم بيده؟ ألم يدفنهم بيده؟ ألم يحبس 3 سنوات في شعب مكة لا يأكل هو وأصحابه إلا ورق الشجر؟ ألم تتشدق الشفاه؟ ألم يحاصر؟ ألم يهاجر؟ ألم يخرج من بلده خائفاً مهاجراً يبكي على باب مكة يقول: إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. من أنا وأنت؟ من الأمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا المفهوم الذي عندنا؟ من قال لك أن الحب ينافي البلاء؟ بل اسمع، إن البلاء دليل الحب. قال صلى الله عليه وسلم لي ولك: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل أي الأمثل للأنبياء والأقرب للأنبياء. لذلك أحسنوا الظن بالله وافرحوا واعلموا أن هذا اجتباء واصطفاء واختيار من الله تعالى لأمته ولأحبابه من أمته. لكن أيها الحبيب، هذا لا يدفعنا لأن نطلب البلاء. إنما عندما جاء ابن عباس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء، علمني سؤال، ماذا أسأل الله؟ لو أنا اليوم إجا واحد لعندي قال لي: شيخ، إيش أسأل ربنا تعالى؟ شوف في شيء أسأل ربنا تعالى، ممكن تقول له 100 أمر، أنا أمور الدنيا وأمور الرزق وأمور الحياة وأمور الإيمان وبعد الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، سل الله العافية. ابن عباس راح كم يوم ورجع كأنه ما كتر عجب الجواب، فقال: يا رسول الله، علمني سؤال أسأله ربنا جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، سل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين أفضل وأعظم من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن نسأل الله العافية ولا نسأل الله البلاء، لكن إن اختار هو بتقدير منه علينا البلاء نظهر أعظم معاني الرضا والصبر بين يديه جل جلاله، ونعلم أن لكل بلاء ولكل شدة شدة لا أعرفها أنا، ولا يمكن على وجه الأرض لأحد أن يخبركم بها، لكن الأيام القادمة بإذن الله شاهدة، وستريكم الخيرات، لا أقول خير، بل بإذن الله تعالى الخيرات العظيمة الكبيرة الآتية على الأمة بعد هذا المصاب والبلاء الجلل. فأحسنوا الظن بالله تعالى. أخيراً أيها الحبة في الله، الصدقات حكمها في الشرع أنها مستحبات ومندوبات، لكن هذا في غير الأزمات. أما في الأزمات، في مثل هذه الابتلاءات التي رأيناها وسمعناها وشاهدناها تتحول من مستحبات ومندوبات إلى واجبات، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونزع صفة الإيمان عمن يبيت شبعان وجاره جائع، يبيت آمن وجاره خائف، يبيت كاس وجاره عار. لذلك أيها الحبة في الله، هذه الحدود التي هي بين هذه الدول حدود صورية، مش سورية، صورية بالصاد، يعني هي صورة لحدود. أما الأمة واحدة، وكلما كان ابن الأمة أقرب إليه فحقه أوجب عليه. لذلك أرى والله تعالى أعلم أنه من الواجب شرعا على كل واحد من الأمة الآن بما يستطيع، وثقة ويقينا بالله أن الله يعوده ويكرمه، أن يمد يد العون بما يستطيع من مساعدة مالية وهو الأفضل، أو عينية إن لم يستطع، من ثياب أو كساء أو غير ذلك من أمور يستعينون بها. فهذا من جمالات البلاء، أن الجميع الآن يتحد بالعطاء ويقدم بين يدي ربه جل جلاله هذا العطاء، ليظهر أمام ربه أولاً ثم أمام إخوانه ثانياً أننا جسد واحد، لا نعرف الكثير منهم أو كلهم، لا نعرف منهم أحد، ما رأينا منهم أحد، ما بيننا وبينهم روابط أسرية ولا نسبية ولا دم، إنما هنالك رابط أعظم وأقوى وأشد وأكثر صلة، رابطة لا إله إلا الله. الذي يقولها هو أخي إن لم يكن من أمي وأبي، الذي يقول لا إله إلا الله إن لم يكن من بلدي أو وطني فهو أخي وواجب علي مساعدته. لذلك أيها الحبة في الله، صناديق المسجد كلها بإذن الله تعالى في هذه الجمعة ستكون بإذن الله تعالى ستجمع لإخواننا، وسنحرص بإذن الله تعالى جاهدين أن تصل إليهم جميعا لأياد آمنة، حتى نكون قد قدمنا شيئا من الواجب علينا في هذا البلاء. وأخيرا، هذا لا يحرمنا ولا يمنعنا من حقيقة الدعاء، ولا نستهين بالدعاء، فالدعاء الخالص من القلب بإذن الله تعالى ربنا تعالى يجعله سببا لرفع البلاء، فادعوا الله تعالى وأنتم مخلصون وموقنون بالإجابة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مكلوما مجروحا مريضا إلا شفيته، ولا مهجرا إلا آويته. اللهم ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عار إلا كسوته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن فهم عليك، وممن أحسن الظن بك، وممن ازداد حبه لك. اللهم إنا نعلم أن البلاء الذي حل بالأمة ما هو إلا دليل حب لك بنا جل جلاله. اللهم إنا نحبك، اللهم أنت الذي قلت يحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا ممن فهم عليك، اللهم اجعل ما نزل من بلاء على أهلنا وإخواننا في تركيا وسوريا سببا لرفع الذنوب عنا، وسببا لمغفرة الذنوب عنا، وسببا لرفع درجاتنا ووحدة الأمة ولم شمل الأمة، وسببا لتوبتنا وعودتنا. اللهم اجعل ما نزل من بلاء سببا لتوبة الشباب والبنات والرجال والنساء، اجعل في هذه الشدة شد إليك وعود إليك يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين. كن مع إخواننا، اللهم اشف جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم خفف عنهم مصابهم، اللهم ارزقهم صبرا ورضا في قلوبهم من عندك يا رب العالمين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.